لا مش تبع تحت انا قلت جزاكم الله خير. السلام عليكم. لا لا خلاص دعها ما كان يأخذ المنديل. السلام عليكم. كنت مش مستعجل لا مستعجل جدا والله. خليه هو يكلمني. طيب هو قلت له بس خلاص هو يكلمني. يلا السلام عليكم يا حبيبي. نعم. اوه جزاك الله خير. لا لا لا مش ايوه بس بولت لا لا الشنطه سيبها في السياره. جزاك الله خير. ربي يرضى عنا اعف عنا سامحنا دكتور بالله تعف عنا ربنا يرضى عنا كمان. السلام عليكم. ربنا يرضى عنك. يا حبيبي واجب واجب انت من الاخيار. واحد صاحبي هيقابلني جاي معايا معاك تفصيله؟ جاي معايا طنطا. طيب انما السؤال بتاع الشيخ بتاع والدي بتاع الوالد هو قال لي هتكلمنا عليه انت بس انا خلص تفسير تكلمنا عليه. ايه عشان ما تفهمش تمام. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. انا بلغنا في قوله جل في علاه وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. وخفنا الى الكلام على ياجوج وماجوج من علامات الساعه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح من سد يأجوج ومأجوج مثل هذا. وأن الله يفتنهم يرمون بالنشاب فترجع إليهم مخضبة بالدماء فيقولون قتلنا أهل الأرض أو أهلكنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. ألا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال الله تعالى واقترب الوعد الحق. واقترب الوعد الحق الواو في قوله تعالى واقترب زائدة اقترب ويكون بذلك تعلمون أي حرف لو قال النحاة بأنه زائد فهو ليس بزائد يعني يكون زائدا لفظا لا معنى لكنه يأتي معضد ومؤكد للمعنى. قل الله تعالى واقترب الوعد الحق يعني حقا قد اقترب اقتربت القيامة. قال ابن مسعود الساعة من الناس يعني قرب الساعة، الساعة من الناس بعد يأجوج ومأجوج كالحامل المتمم. السلام عليكم. طيب انا بدلت الايباد بالهاتف حتى يكون اقوى بعض الشيء. الان تسمعون حتى نبدا؟ الان تسمعون؟ الان تسمعون؟ عاد الحمد لله وشكر لله. قال واقترب الوعد الحق وهي الساعة على إثر خروج يأجوج ومأجوج. تعلمون خروج يأجوج ومأجوج بعد خروج الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنا مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر. أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. يأجوج ومأجوج يخرجون بعد الدجال، بعدما يقتل عيسى عليه السلام الدجال يوحي الله إليه أخرجت عبادا لا يدان أحد بهم، فيأمر أن يأوي بعباده بالعباد الصالحين بعباده الصالحين المؤمنين إلى جبل الطور فيرفعون أيديهم يدعون الله جل في علاه. أنا الصوت موجود أو موجود؟ الصوت موجود. طب. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وهذا تخصيص، يعني هذه الذلة والمهانة لا يطرفون، تستقيم أعينهم ينظرون إلى ما هم مقدمون عليه، وهذا ليس إلا الذين كفروا، فالكرامة لأهل الإيمان. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هذا قولهم يرددونه ولا ينفعهم، هذا قولهم يرددونه ولا ينفعهم، فلا ينتفعون بهذا القول الذي يرددونه، وإلا فقد بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يعني كنا في غفلة من هذا الحساب العسير، كنا في غفلة من هذا اليوم المهيب، كنا في غفلة من البعث والنشور. والله صباح مساء ليل نهار يبين لهم بقضية البعث والنشور، وأرسل الرسل لإبلاغهم بذلك، وأنزل الكتب وسطر فيها ذلك، والآيات العظيمة يرونها أمامهم، والقياس الذي بينه الله جل في علاه في الكتاب، لكنهم يتغافلون عنه، غرتهم الحياة الدنيا وكانوا يتبعون الأهواء، ومن أضل ممن اتبعه بغير علم من الله. قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، الإنكار أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هذا اعترافنا الآن بما هم فيه من سوء وتقصير وظلم، ولكن لا ينفع ندم حين لا ينفع الندم، اعتراف وإقرار حين لا ينفع الإقرار والاعتراف، والمسألة على أن الغيب إذا صارت شهادة انتهى الأمر، فلا إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة معروضة حتى تطلع الشمس من المغرب، إذا طلعت من المغرب انكشف الأمر، انكشف الغطاء واجتمع الناس للحساب. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، بل كنا ظالمين. والأصل هنا في الظلم المبين هو الظلم الأكبر، لأنهم لا يرجعون، لا يخرجون من نار جهنم بل يخلدون فيها. فالمقصود بالظلم هنا هو الظلم الأكبر. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون، التقريع هنا التقريع والتوبيخ، جزاء وفاقا وأجر طبقا. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أعوذ بالله. اللهم اغفر وارحم وتجاوز وتعالى عما تعالى، فإنك أنت الأعز الأكرم. فقد اختلف بعض العلماء في قول يا ويلنا إن كنا ظالمين، هل هذا بعد خروج يأجوج ومأجوج أم بعد القيامة؟ صحيح أنه بعد القيامة. أيضا يأجوج ومأجوج ليست العلامة الكبرى التي بها يسقط الإيمان. ثم خاطب الله جل وعلا أهل مكة، وهذا خطاب لإيقاظهم، هذا خطاب لوعظهم لردهم. قال الله تعالى إنكم يا أهل مكة، إنكم وما تعبدون من دون الله من الأصنام التي ابتدعتموها كاللات والعزة ومنات وغير ذلك، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، احذروا احذروا فإنها نار تلظى. قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقال علينا أبي طالب وأبو العالية وعمر بن عبد العزيز إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. وقال ابن عباس وعائشة حطب بالضاد حطب جهنم. وقال عروة وابن يعمر وابن أبي عبلة حطب جهنم بإسكان الضاد. وقرأ بعضهم حضب جهنم. وقرأ أبو مجلس وأبو رجاء حصب جهنم. الله المستعان. يعني من حصب جهنم. والحق أن كل ذلك يرجع إلى قوله حطب جهنم. حطب ما تقد به. يعني أنتم ستكونون حطب جهنم تشتعل به. قال واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أنتم لها واردون، هذه فيها دلالة أن الورود هنا الدخول، على غير ما قال كثير من اللغة أن الورود المرور فقط. وهذه تثبت لك قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهنا بمعنى هنا في قوله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أنتم لها داخلون. لذلك قال لو كان هؤلاء آلهة، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. لو كان هؤلاء الأصنام، طب يدخل تحت ذلك عيسى عليه السلام وعزير عليه السلام؟ لا يدخلون، وهم أرادوا أن يحجوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فبين الله جل وعلا هنا في الاستثناء عندما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يخرج ذلك عزير، يخرج ذلك عيسى عليه السلام، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني لو كانت آلهة حقا ما وردوا النار. وهذه إشارة أن الأصنام أن لو كانوا آلهة ما دخلوا النار، وهم يلقون في النار كما فعل ذلك موسى عليه السلام، وكما فعل الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأصنام عندما دخل إلى مكة ويشير بعصا ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا ويسقطهم. والحق المقصود هنا عابديهم، لأن الحجارة يعني الحجارة لا ألم فيها ولا استفادة، وإن كانت لا تسبح. فأهلها الذين كانوا يعبدونها يرونها ويرونها تبكيتا في النار، لأن هذه من الحكم، يرونها تبكيتا في النار وهم يكونون في النار. فأكون الصحيح هنا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. الأصنام وأهلها، الأصنام عبدوها في النار ليعلموا قدر ما هم فيه، هم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وهم فيها لا يسمعون، لأن السماع فيه تسلية لهم، لأن السماع فيها تسلية لهم، ولأنهم لأن تعلمون أن المعذب لو سمع آخر يعذب هانت عليه عذاباته، هانت عليه عذاباته. يقال عذابهم في السمع أن يوضع في مسامعهم المسامير من النار. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظنه صحيحا، وقال ابن مسعود إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من النار. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، كما بيّن الله تعالى الأزيز النار وما يحدث من النار عندما ترى أهل الكفر، كما قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هم لا يسمعون، لا يسمع بعضهم عذاب بعض. العذابات قد تسهل في هذا الباب، لكن قال الله تعالى هم يصطرخون فيها ولا يسمع أحدهم الآخر، لا يسمع أحدهم الآخر، وأنهم يسمعون أهل الجنة ونعيم أهل الجنة، وهذا زيادة التبكيت والتقريع والتوبيخ فيهم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما في النار من قعر وقاع، وهو يقول عن حجر حصلت زلزلة رجفة، قال حجر كان على فوهة النار ألقي فيها ما بلغ قاعها إلا اليوم. الذي يسمعون يسمعون مرح وسعادة أهل الجنة وينادونهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اللهم أمتنا على الإسلام والتوحيد يا رب العالمين. طيب نقف عند هذه ونقف إن شاء الله بعدين. قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. الفوائد المستنبطة. الساعة علامات وأمارات معناها مجهولة التعيين لكنها لها علامات وأمارات تعرف بها، وهذا أيضا من تمام رحمة الله على عباده ليستتموا رجوعا إلى ربهم. ومن أهم علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج. ليس أشر ممن اتبع هواه من دون الله جل في علاه، ليس أضل ولا أشر ممن اتبع هواه من دون الله جل في علاه. عندما قالوا يا ولنا قد كنا في غفلة من هذا، العام الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص في الآيات، عام يراد به الخصوص، لكن من أين تنتزع هذه الفائدة؟ وأين العام الذي يراد به الخصوص؟ لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن. أريد العام الذي يراد به الخصوص، فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن جيد جيد. هذا صحيح، لكن جاء التخصيص منصوصا عليه بقوله هو مؤمن، لكن جيد، تفكير جيد. لو قال ما يعمل من الصالحات عام، هو الآن ومن يعمل الصالحات عام دخل فيه الكافر والمسلم ثم هو خصص في السياق، فدل أنه أراد الخصوص. ممتاز ممتاز صحيح، ممكن نقول بهذا رغم أنه صرح. ممتاز ممتاز ممتازة ممتازة نفسي. وأيضا كل فيها خالدون، وكل هو السياق، بس السياق في وكل فيها خالدون، السياق على الكفرة وهم خالدون حقا، فأين العام المراد به الخصوص؟ لو قلنا المقصود الأهلون فهم حقا خالدون. طيب طيب سنجيب الفوائد، بس انتظروا. سؤال طيب حاضر. وعمدا تنتزع أيضا من قول الله جل في علاه وهم لا يسمعون. ماشي. أين سؤالك؟ طيب في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم تكن نذير فهل لا يسمعون؟ قلنا هو العام الذي يراد به خصوصه الآن. ممتاز ممتاز، هذه تدخل في العام الذي يراد به خصوص، فكانت إجابة على سؤالك.